حصريا على موقع djkiho.com. كل شي راح وما عاد يرجع وصحينا من هالحلم. دوري خلاص دورك خلاص وانت فينا الفيلم. القصة كلها كسبي بكسبي واستسلم فيه الصبر. كلن فازوا بهاللعبي وبس نحنا حبنا خسر. رح قول اشتقت لك انا من بعدك ما شفت لنا. بتذكري شو كنت لك رح احرق قلبنا. انا مش قادر اعيش لعشت معك. كل بنت صايرت خالي. صار يوم اللي رح ودعك يوم المونة. نحن اللي عبعض قسينا ونسينا حتى الوعد. هلأ كلن شمتوا فينا وصفينا مش لبعض. كنت لك أكتر من ولف صار لازم قلبك يعترف. شفتيهن عم يكوا فيه وما طلع منك أي حرف. من بعدك ما شفت لانا. بتتذكري شو كنت لك رح احرق قلب. انا مش قادر اعيش لعشت معك. كل بنت صايرت خالي. صار يوم اللي رح ودعك يوم المونة. رح قول اشتقت لك انا بغيرك ما شفت الهنا. تتذكري شو كنت لك رح احرق قلب. انا مش قادر اعيش العشت معك. كل بنت صايرت خالك. صار يوم اللي رح ودعك يوم المونة. حصريا على موقع DJ كي